وتيف يمجد وكيف يكون عاليا. نعم. هذا تقول؟ هذا نجيب عليه. النزول لا يستلزم المنافاة العلو، لأنه قد ينزل الشيء ولا يزال عاليا. ومثلا الشمس تنزل بأشعتها، ونقول دخلت الشمس، كانت تقريبا طبعا دخلت الشمس المنفى، ولا تزال الشمس في سمائها العالية. ومع ذلك فأريد أن نذكر الحقيقة، حينما نحن نرد على المعطلة بقول ربنا عز وجل ليس كمثله شيء، فنحن لا نعني إسكاتهم، بل نعني أن هذه هي عقيدتنا، ليس كمثله شيء. فلما يسأل السائل منكم كيف ينجد وهو على عرشه، هذا السؤال نابع من تشبيه الخالق بمخلوقاته، لأننا نحن حينما نتساءل كيف ينجد وهو على عرشه، إنما نتصور مادة في سمائها العالية، وبالوقت نفسه هي تنزل عن سمائها إلى مكان منخفض، فينتظم الأمر في ذهننا ولا نكاد تعقله. هو عالي أو هذه المادة عالية وهي نازلة، وهذه الضدان لا يجتمعان فعلا. إذا كما قلنا ليس كمثله شيء، فليس هو مادة حتى نسلط عليه كل شيء يرد على ما يرد على المادة. ويشبه هذا مثال هذا السؤال ما لو سأل أحد الناس السؤال الآتي، فيقول القائل، فيقول هو كيف أن الله عز وجل في لحظة واحدة يسمع طلبات الملايين الملايين التي لا تعد لا تحصى من الإنس والجن والملائكة والمخلوقات كلها، ويستجيب يسمع على كل شيء ويميز هذه الطلبات بعضها البعض، ثم هو في اللحظة الواحدة يعمل عملية إنسانية دقيقة جدا، هذا يقبل وهذا يطرح، كيف على هذا السؤال خطأ من أصله، لأنه قائم على تشبيه الخالق بالمخلوقات. وإذا كنا صحيح الحمد الأيمن وأبدا ليس كمثله شيء، يجب أن نستحضر فورا أن هذا السؤال خطأ. ومع ذلك كما قلت في مبدا كلامي، من باب التقريب كما علمنا الرسول عليه السلام، أنه كيف يجمع المؤمنون يوم القيامة كلهم وأن في صعيد واحد، يعني بتتخيل الإنسان شيء فوق عقله، أنه البشر اليوم الله خلق آدم من اليوم، كم اليوم من الملايين البشر شيء لا يصيب الله عز وجل. فجاءت سورة كيف يعرفهم جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.